وعيون هيمي طريقها طويل وشغلني وراح صح الشوق على حب جميل وفرد لي جناح وصل للدنيا طريقها طويل وشغلني وراح وبقيت محتارة امشي له منين او اروح له ازاي او ساكن فين وبقيت محتارة امشي له منين او اروح له ازاي او ساكن فين اتعذبت كتير وفي عز التفكير وانا بستناه لقيته جاي ونوره معاه بعيون جميلة وشعر حرير على شوق وحنين